فانهض فدتك بقايا أنفس ظفرت بها النوائب لما خانها الجلد واكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد كم ذا يا يؤلف شمل الظالمين لكم وشملكم بيدي أعدائكم بددوا هب إن جندك معدود فجدك قد هب أن جندك معدود فجدك قد وافى بسبعين جيشا ما له عدد غدا يا تجاهد من أعدائه نفرا جدوا لأطفاء نور الله ويا اجتهدوا وعصبتي جحدوا حق الحسين كما من قبل حق أبيه المرتضى يا جحدوا أصال فيه بأبطال إذا برقت سيوفهم مطروا حسدا وما رعدوا وظل ريحانة المختار منفردا بين العدا ما له حام ولا ولا يا عبد الله يعلم ساعد ما بقى يمي مساعد سبعين ما ظل من السبعين واحد ظليت مفرد بين مختال وجاحد ما بينهم كالطير مكسور الجناح ينصار ما من ذاب عن مهجة الزهراء والارواح راحت التراب من على الغبراء قالوا فدالك من ذبيح 70 مرة أمر علينا نقوم يا نسل الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في 3 نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى العبادة في الآية المباركة، والنقطة الثانية في الحديث عن روافد التدين، والنقطة الثالثة في الحديث عن ظاهرة التدين في عصرنا الحاضر. نرجع إلى النقطة الأولى. الآية المباركة ذكرت أن الهدف من وجود الإنسان هو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العبادة؟ العبادة هي وضع الإنسان نفسه موضع المملوكية، عبارة يذكرها علماء العرفان. العبادة وضع الإنسان نفسه موضع المملوكية. ما معنى هذه العبارة؟ من أجل توضيح معنى هذه العبارة نحن نذكر أقسام الملكية ومراتب الملكية. الفلاسفة يقسمون الملكية إلى 3 أقسام: الملكية الاعتبارية، والملكية الحقيقية، والملكية الحقة. الملكية الاعتبارية هي الملكية القابلة للزوال، كل ملكية تقبل أن تزول وأن تنتهي فهي ملكية اعتبارية. مثلا أنا أملك هذه السيارة لأنني اشتريتها من المعرض بقيمة كذا وكذا، ملكيتي للسيارة ملكية تقبل الزوال، تقبل الانقضاء. هذه السيارة أهبها لولدي فتنتقل الملكية مني إلى ولدي. هذه السيارة أبيعها لشخص آخر فتنتقل الملكية مني لشخص آخر. إذن ملكيتي للسيارة ملكية تقبل أن تزول عني، تقبل أن تبتعد عني وتكون لشخص آخر. هذه تسمى بالملكية الاعتبارية لأنها تقبل الزوال وتقبل الانتقال. القسم الثاني من الملكية الملكية الحقيقية. الملكية الحقيقية ملكية لا تقبل الزوال، لكنها ملكية التصرف فقط وليست ملكية الوجود. مثلا أنا عقلي بإرادتي وقلبي بإرادتي، عندي عقل أفكر متى ما شئت وكيف ما شئت، تفكيري بيدي فأنا أملك تفكيري، قلبي بيدي أنا أملك ميول قلبي، أملك نوازع قلبي، أحب من أشاء، أبغض من أشاء، أفرح متى أشاء، أحزن متى أشاء، ميولي بيدي، فأنا أملك ميول قلبي وأملك خواطر فكري. هذه الملكية لا تقبل الزوال، إلى أن يموت الإنسان هذه الملكية ثابتة له. ملكية الميول، ملكية الخواطر، ملكية لا تقبل الزوال والانفكاك عن الإنسان، لذلك هي ملكية حقيقية وليست ملكية اعتبارية، لا تقبل الزوال والانفكاك. إلا أن هذه الملكية ملكية التصرف، يعني أنا أتصرف في ميولي قلبي كما أريد، وأتصرف في خواطري فكري وعقلي كما أريد، هذه تسمى ملكية التصرف. ولكن هل وجود عقلي بيدي؟ هل وجود عقلي بيدي؟ هل وجود قلبي بيدي؟ لا، ملكية في حدود التصرف لا تصل إلى الوجود. أنا أملك التصرف في ميول قلبي، لكن من الذي يعطي قلبي الوجود؟ ومن الذي يعطي ميولي الوجود؟ أنا أو هناك مصدر آخر؟ هناك مصدر آخر. أنا لا أملك من قلبي إلا التصرف، وإن كان عندي ملكية حقيقية، وإن كانت ملكيتي لقلبي ولميول قلبي ملكية حقيقية، لكنني لا أملك الوجود، أنا فقط أملك التصرف، عندي قلب موجود وعندي ميول موجودة أتصرف فيها كما أريد. إذن هناك مصدر آخر يملك الوجود، مو فقط التصرف، يملك وراء التصرف أيضا الوجود، يفيض الوجود على القلب أو يمنعه، يفيض الوجود على الميول أو يمنعها. هناك ملكية أكبر من ملكيتي، وهي الملكية القسم الثالث، الملكية الحقيقية الحقة. الملكية الحقة هي أعلى الأقسام، وأعلى مراتب الملكية هي ملكية إفاضة الوجود، المصدر الذي بيده إفاضة الوجود على قلبي وعلى ميولي وعلى عقلي وعلى حياتي. ملكية إفاضة الوجود هي الملكية الحقيقية الحقة، وهي خاصة بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن الله يحول بين المرء وقلبه، أنا عندي قلب، الله يحول بيني وبين قلبي لأن الوجود بيده. إن الله يحول بين المرء وقلبه، إذن ملكية الله هي ملكية الإفاضة وإعطاء الوجود، فهي أعلى مراتب الملكية. ليه؟ عرفنا الآن أقسام الملكية: اعتبارية، حقيقية، حقة. بعد أن عرفنا أقسام الملكية نعرف معنى العبادة. ما معنى العبادة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى العبادة؟ وضع الإنسان نفسه موضع المملوكية. يعني بعد أن عرفت أنني ملك، صح لولا؟ أنا ملك لله، ملكية حقة، يملكني، يملك وجودي، يملك قلبي، يملك عقلي، يملك ميولي، يملك خواطري. أنا بتمام شؤوني أنا بتمام ذراتي ملك له تبارك وتعالى، فلا بد أن أسلم الملك لمن؟ لمالكه. أقول لا أصنع شيئا ولا أعمل عملا ولا أترك تركا إلا تحت إشراف المالك الحقيقي، لأنه هو الذي يملكني، أعمالي ملك له، فلا بد أن أراجع المالك في ملكه. أعمالي ملك له تعالى، خواطري ملك له تعالى، ميول قلبي ملك له تعالى، فلا بد أن أرجع في هذا الملك لمن؟ لمالكه. أقول أنت تملكني وتملك أعمالي وتملك قوتي وتملك طاقتي وتملك ميولي، فأنت الذي تتحكم فيها، أنت الذي تأمرني وتنهاني كيف أعمل، كيف أترك، كيف أفكر، كيف أحب، كيف أبغض، كيف أحزن، كيف أفرح، كيف أمشي، كيف لا أمشي. تمام أموري، تمام تصرفاتي، تمام شؤوني هي ملك لك، والملك لا بد أن يخضع لقانون المالك ولإشراف المالك. إذن الإنسان عندما يتوجه لربه بكل أعماله وحركاته وسكناته، جارحية وجانحية، وبكل ميوله وبكل خواطره، فقد عبد الله حق عبادته. هذا معنى العبادة، وضع النفس موضع المملوكية لله تبارك وتعالى. صلوا على محمد وآل محمد. انتهينا من هذه النقطة، نجي إلى النقطة الثانية. العبادة هي التدين، عندما يقال إنسان متدين يعني إنسان يعبد الله. ما هي روافد التدين؟ التدين يرتكز على روافد تعطيه القوة، وبدونها يصبح التدين ضعيف. التدين يقوى ويضعف تبعا لروافده. ما هي روافد التدين التي يرتكز عليها؟ هناك روافد ثلاثة: الرافد العقلي، والرافد الوجداني، والرافد التعبدي. الرافد العقلي ما معناه؟ الرافد العقلي معناه الثقافة. تدين بلا ثقافة تدين انفعالي، تدين عاطفي. التدين يتنوع إلى نوعين: تدين انفعالي وتدين فعلي. التدين الانفعالي هو التدين الذي لا يستند إلى ثقافة، لا يستند إلى علم، لا يستند إلى براهين، لا يستند إلى أدلة، هذا تدين انفعالي. أنا لأن أصدقائي متدينون أصبح متدين، هذا تدين انفعالي. أنا لأن أسرتي أسرة متدينة أصبح متدينا، هذا تدين انفعالي. أنا لأن المجتمع الذي أعيش فيه يحاصرني ويفرض علي أن أكون متدينا فأكون متدين، هذا تدين انفعالي. التدين الانفعالي تدين سريع الزوال، يتبخر لأدنى شبهة، يتبخر لأدنى إعصار، يتبخر لأدنى حادثة، هذا التدين لا قيمة له. المهم التدين الفعلي، النوع الثاني، التدين المستند إلى فكر، إلى ثقافة. أملك ثقافة عقائدية، أملك ثقافة إسلامية، أملك ثقافة خلقية، أملك ثقافة تاريخية. الثقافة هي رافد التدين. التدين الذي يستند إلى ثقافة هو التدين الذي يضمن لنفسه البقاء والاستمرار ومواجهة الأعاصير والتحديات. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان، هذا تدين انفعالي وهذا تدين فعلي. ولذلك ورد عن الرسول محمد تفكر ساعة خير من عبادة سنة، لأن التفكير ساعة يجعل تدينك تدينا فعليا، بينما عبادة سنة تجعل تدينك مجرد تدين انفعالي. والتدين الفعلي أقوى رصيدا وبقاء من التدين الانفعالي. تفكر ساعة يعني ثقافة خير من عبادة سنة. ومع الأسف كثير منا لا يعنى بالرافد العقلي للتدين، لا يعنى بالرافد الثقافي للتدين. أنا أضرب لك مثال وتتضح لك الصورة. كثير من الإخوة شاهدوا في شهر رمضان قناة المستقلة، ومن خلال قناة المستقلة طرحت حوارات حول المذهب الإمامي والشبهات المطروحة أمام هذا المذهب، وقامت قائمة كثير من الإخوة متذمرين متلكئين، كيف أصبح مذهبنا بهذه الصورة الهزيلة؟ لماذا لا تتدخل الحوزة؟ ولماذا لا يتدخل المراجع؟ ولماذا لا يتدخل العلماء ويبعثون الأكفاء لمواجهة هؤلاء ومناقشتهم ومجادلتهم؟ لماذا ولماذا؟ وكأن المذهب الإمامي الذي صمد 1400 سنة سيسقط في شهر رمضان. هذا المذهب الذي صمد 1400 سنة بفطاحله بعلمائه بمفكريه بكتبه بتضحياته ببطولاته تلخص خلال 10 أيام وعرف زيفه وسيسقط قريبا، وستكون الحسرة والندامة أن سقط هذا المذهب الشامخ الذي ظل مئات السنين شامخا وعظيما. الله أكبر. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن ضحالة الثقافة، يكشف أن الثقافة العقائدية ثقافة ضحلة، يكشف أن الثقافة العقائدية عند المؤمنين ثقافة ضحلة، ثقافة أولية، ثقافة لا تمتلك البراهين والأدلة التي من خلالها تبدو للإنسان سخافة الشبهات ووهنها التي طرحت حول المذهب الإمامي. فلماذا نلقي المسؤولية دائما على علمائنا، والمسؤولية على مراجعنا، والمسؤولية على منابرنا، والمسؤولية على كتبنا، ولا نلقي المسؤولية على أنفسنا؟ الكتب العقائدية تملأ الشرق والغرب، لماذا لا نقرأ؟ 80% من الشعب العربي لا يقرأ، كل الإحصائيات تؤكد هذا، 80% من الشعب العربي لا يفتح كتابا ولا يقرأ. المشكلة فينا، المرض فينا، نحن لا نهيئ أنفسنا للقراءة، نحن نتكل اتكالا كبيرا على المنبر الحسيني. إذا جاء شهر محرم أو شهر صفر أو شهر رمضان وحضرنا المنبر وسمعنا بعض المحاضرات فبها ونعمت، وإلا فلا. نحن نتكل اتكالا كبيرا على هذا، غير مستعدين على الأقل في اليوم ساعة واحدة للقراءة، على الأقل في الأسبوع 3 ساعات لأجل القراءة. كتب العقائدية متوفرة وموجودة، نحن لا، بعيدون عن الكتاب، بعيدون عن سيرة وعادة وسجية القراءة، نحن بعيدون عن أجواء الثقافة، عن أجواء القراءة. المهم أعمالنا ووظائفنا، كما أن عملك مهم ووظيفتك مهمة وأشغالك السوقية مهمة، فعقيدتك أهم من ذلك، عقيدتك أهم من ذلك. اقرأ، تثقف، حاول أن تفهم عقائدك فهما فهما معمقا مركبا حتى تعرف مداخل هذه الشبهات ومخارجها. إذن الرافد الثقافي رافد ضروري وأساسي للتدين، لروح التدين. الرافد الثاني هو الرافد الوجداني. ما معنى الرافد الوجداني؟ كثير منا مع الأسف يعيش ظاهرة الجفاف، الجفاف الروحي. نحن نعيش ظاهرة الجفاف الروحي، نحن نصلي لكن لا نشعر بطعم الصلاة أبدا، نحن نقرأ القرآن لكن لا نشعر بطعم قراءة القرآن، نحن نصلي النافلة، ندعو، نقرأ دعاء كميل ليلة الجمعة لكننا لا نشعر بذوق لدعاء كميل، لا نشعر أن دعاء كميل يعبر ويقتحم وينفذ إلى أعماقنا ووجداننا. نحن إذن نعيش جفافا روحيا، نعيش مرض الجفاف. تديننا تدين جاف، تديننا تدين قاسي، تديننا تدين وظيفي روتيني، ليس فيه طعم، ليس فيه روح، ليس فيه حركة وجدانية، ليس فيه تفاعل وجداني. تدين جسد بلا روح، مظهر بلا مضمون. هذا هو التدين، هذا هو التدين عندنا. نعيش مرض الجفاف الذي يركز عليه القرآن الكريم بقوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الحجارة يمكن أن تكون مصدرا للماء، ولكن قلبي القاسي الذي خيم عليه الجفاف لا يمكن أن يكون مصدرا للتدين المضمون وللتدين الروحي وللتدين الوجداني. قلبي أشد من الحجرة الصلدة، قلبي أشد من الصخرة الصماء. وكل ذلك نتيجة استصغار الذنوب. الإنسان لماذا يصبح قلبه قاسيا؟ لماذا يعيش الجفاف الروحي؟ لأنه يعيش ظاهرة استصغار الذنب. كلما صنع ذنبا قال خاف يخالف الله غفور رحيم، كلما ارتكب خطيئة قال ما يخالف، مو أول واحد أنا ولا أول قارورة كسرت في الإسلام، ما يخالف. وهكذا دائما يستصغر ذنوبه، دائما يستصغر أخطاءه، دائما ينظر إلى أخطاءه أنها أمور عادية وأنها أمور عابرة وأنها أمور طبيعية. وقد ورد عن الرسول محمد أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، لأنك إذا استهنت بالذنب تجرأت على الذنب الأكبر، ولأنك إذا استصغرت الذنب صار الذنب أمرا عاديا بالنسبة إليك. وقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إن المؤمن إذا أذنب كان ذنبه كالجبل على صدره، وإن المنافق إذا أذنب كان ذنبه كذبابة مرت على أنفه. بس شيء عابر مرت راحت. إذن فبالنتيجة استصغار الذنب يجعل الإنسان متماديا في بحر الذنوب، وإذا تمادى الإنسان في بحر الذنوب وتراكمت على ظهره وعلى قلبه، سود القلب، أظلم الفؤاد، أظلمت النفس، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا أذنب العبد خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب إن محت وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. يصبح قلبه فحمة سوداء ليس فيها نور ولا نبض ولا حركة، بينما إذا تاب أصبح قلبه صفحة مشرقة بيضاء تختزن النور وتختزن التفاعل وتختزن الحركة الروحية. إننا نحتاج إلى الروافد التي تجعل تديننا تدينا متفاعلا، وأهم هذه الروافد صلاة الليل، ليلة الجمعة، ليلة العبادة. ماذا لو قمت ربع ساعة لا أكثر، ماذا لو قمت ربع ساعة عندما ينتصف الليل لأصلي 11 ركعة بخشوع بخضوع بأي كيفية، مو لازم الكيفية الواردة في مفاتيح الجنان أو في إقبال ابن طاووس، لا بأي كيفية، المهم أن تصلي صلاة الليل 11 ركعة تصليها الإنسان في ظلام، يقف في الظلام بخشوع بمناجاة بابتهال بإقرار بالذنوب باعتراف بالمعاصي بالوقوف بين يدي الله بتذكر الموت بتذكر الآخرة بتذكر القبر. وقوفك بين يدي الله في هذا الوقت يجعل تدينك تدينا متفاعلا تدينا متحركا، يقتلع من قلبك مرض الجفاف ويسبغ عليك التفاعل الوجداني مع عالم الملكوت، مع عالم لقاء الله، مع عالم مناجاة الله. لا تحرم نفسك، لا تحرم نفسك، لا تبخل على نفسك بهذه السويعة بهذه الربع ساعة، لا تبخل على نفسك بهذا الرصيد الروحي العظيم الذي يخلق منك إنسانا آخر. كما أنك تواظب على مشاهدة الأخبار، كما أنك تواظب على لقاء الأصدقاء، كما أنك تواظب على لقائك وجلوسك مع أهلك، واظب على ربع ساعة كل ليلة جمعة ثق تؤثر في شخصيتك وفي سلوكك وفي اتجاهك تؤثر تأثيرا بليغا. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، شنو الأثر؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. زلف من الليل يملأ قلبك بنور الله، وقلبك إذا امتلأ بنور الله تبخرت السيئات وتبعثرت السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. صلوا على محمد وآل محمد. الرافد الثالث من روافد التدين الرافد التعبدي. كثير من الإخوة يطرح هذا التساؤل: لماذا نحن نركز على المظاهر؟ لماذا نحن نركز على اللحية مثلا؟ نقول التدين يعني اللحية، الأحوط وجوبا حرمة حلق اللحية، اللحية مظهر، لماذا نحن نركز على المظاهر؟ إن الله تبارك وتعالى كما في الحديث ينظر إلى قلوبكم لا إلى صوركم، لا يهم أن أكون ملتحيا أم لا، المهم أن قلبي مفعم بالإيمان. لماذا إذن التركيز على الحجاب؟ فلتبقى المرأة مع عفافها، ولتبقى المرأة امرأة عفيفة بعيدة عن الشهوات والنوازع الشيطانية، وإن لم تتحجب حجابا كافيا، لأن الحجاب مجرد مظهر والمظهر لا أثر له على التدين. التدين هنا في القلب، إن الله ينظر إلى قلوبكم لا إلى صوركم. إذن لماذا هذه المظاهر كلها؟ لماذا نحن نركز على المظاهر والمحافظة عليها؟ الجواب عن هذا السؤال: هناك رافد تعبدي للتدين. ما معنى رافد تعبدي؟ يعني أنت الآن تطرح سؤال صحيح، لماذا نحن نصلي المغرب 3 ركعات؟ فلنصليها 4 أحسن. لماذا نصلي العشاء 4 فلنصليها 10 كل ما زاد أحسن. لماذا نطوف بالكعبة 7 أشواط فلنطوف 20 شوطا وهكذا؟ لماذا هذه الأرقام؟ لماذا هذه الأعداد؟ ما هو السر وراءها؟ لا سر وراءها إلا تربيتنا على التعبد والتدين. أضرب لك مثال: هذا الجندي اللي يدخل قسم التجنيد، زين؟ هذا الجندي عندما يدخل قسم التجنيد، مثلا يمر بفترة تجنيد سنة سنتين، عندما يدخل التجنيد ويلبس لباس الجندي ويبدأ يخضع للأوامر، أوامر تدريبية، يبدأ يخضع للتدريب: استرع، استعد، يمين، شمال، أمام، خلف، ويبدأ يخضع لتدريب قاسي، تارى ينام على وجهه وتارى ينام على ظهره وتارى ينام على جانب وتارى يقفز في الهواء وتارى يخوض في الماء وتارى وهكذا. يدرب تدريب قاسي من قبل الضابط المشرف على تدريبه. طيب لو سأل سؤال: شنو الغرض من هذا يعني؟ فأنت ليش هالقسوة هذه؟ خليني أرتاح وعلى كيفي أعمل ما أشاء. لماذا هذه القسوة في التدريب؟ لماذا هذه الأوامر استعد واسترع وشمال وخلف وفوق وتحت؟ لماذا؟ يقول له الطبيب، عفوا، يقول له الضابط بكل وضوح: الهدف أن نربيك على روح الانقياد حتى تصير إنسان منقاد، حتى تتربى على الانقياد، تخضع لأوامر أنت لا تفهم معناها، تخضع لتدريبات أنت لا تفهم أهدافها ومغزاها، من أجل أن تتعلم على الانقياد والطاعة نصدر لك أوامر وتدريبات لا تفهم مغزاها ولا معناها. الهدف من هذه الأوامر أن تكون مطيعا، أن تكون منقادا. الهدف تربية روح الإطاعة وروح الانقياد، هذا اللي نسميه الراهد التعبدي. الشرع الشريف عندما يقول لك صلي 3 ركعات فقط لا أزيد ولا أنقص، المغرب صلي عشاء 4 فقط لا أزيد ولا أنقص، فهمت أم لم تفهم؟ الهدف من هذه الأوامر تربيتك على ماذا؟ على روح الانقياد إلى الشارع المقدس، تربيتك على روح الإطاعة للشارع المقدس. إذن المظاهر التعبدية، المظاهر في الشريعة الإسلامية: على المرأة أن تتحجب حجابا كافيا وافيا، على الرجل أن لا يحلق لحيته، على الرجل أن يصلي على كذا، على هذه المظاهر كلها. الغرض من هذه المظاهر تربية الفرد على روح الانقياد والطاعة وروح التعبد للشرع الشريف ولله تبارك وتعالى، وهذا ما نسميه بالرافد التعبدي. صلوا على محمد وآله. نجي إلى النقطة الثالثة. هناك سؤال مطروح: التدين في حالة انتشار أم في حالة انحسار؟ كيف التدين في مجتمعاتنا؟ هل التدين في مجتمعاتنا يشق طريقه نحو الانتشار أم أن التدين في مجتمعاتنا ظاهرة تتراجع وتخمل تدريجيا وتأفل من مجتمعاتنا شيئا فشيئا؟ ما هو، ما هي الحقيقة وما هو الواقع؟ أنا أقول الحقيقة، قد ربما يقول الإنسان لا بالعكس، التدين في حال شنو؟ انتشار. أنت لا تنظر إلى مجتمع مسقط أو مجتمع عمان، انظر إلى العالم بأسره. الإسلام بعد أحداث 11 سبتمبر امتد إلى جميع المناطق. الآن جميع المراكز الإسلامية في بريطانيا وفي أمريكا وفي فرنسا، جميع المراكز الإسلامية تقول بعد هذه الأحداث بدأت الكتب التي تتحدث عن الإسلام تنفد بسرعة، يعني ملايين النسخ نطبع أي كتاب حول الإسلام، ملايين النسخ تنفد خلال شهر واحد. الكل يريد أن يفهم الإسلام، ما هو الإسلام؟ الكل يريد أن يتعرف على الإسلام. الغرب يريد بعد هذه الأحداث أن يعرف ما هو الإسلام، يريد أن يقرأ عن الإسلام، يريد أن يتعرف على مضامين الإسلام، من هو الإسلام؟ هل الإسلام إرهابي غير إرهابي؟ ما هو المحرك؟ ما هي الدوافع؟ الكل يبحث ويقرأ. إذن ربما يقول الإنسان لا، الإسلام بالعكس في حال انتشار، في حال شيوع، لأنهم امتد إلى هذه المجتمعات وهذه القارات، ووصل الإسلام في تركيا إلى أنه فاز في الانتخابات وسيطر على الساحة السياسية هناك. إذن الإسلام قاعد ينتشر، ما قاعد يتراجع ولا قاعد يضمر ولا قاعد يأثن. وربما يقول الإنسان لا، التدين في حالة انحسار وتضاؤل. لما؟ لأننا إنما نعرف ظاهرة التدين ونقيسها من خلال المساجد والمآتم والأعمال الثقافية. إذا نظرنا إلى المساجد لا نرى الحضور فيها إلا قليلا، إذا نظرنا إلى المآتم لا نرى الحضور فيها إلا نذرا يسيرا، إذا نظرنا إلى الأعمال الثقافية قلت عما سبق. الأعمال الثقافية الإسلامية أصبح التفاعل معها أقل بكثير مما سبق. إذن فظاهرة التدين في انحسار لا في انتشار. أنا أقول لا هذا ولا ذاك، ثبت لي جيدا. المسألة ليست مسألة انحسار ظاهرة التدين، المسألة مسألة عدم التفاعل بين الجيل المتدين والجيل الجديد. هذا اللي صاير. الجيل المتدين جيل الثلاثينات هذا ما زال جيلا محافظا، ربما ما يصلي في المسجد لكنه محافظ على الصلاة، محافظ على الأجواء الدينية. أنت تجد المساجد والمآتم والأعمال الثقافية الإسلامية تحتضي وتحتضن الجيل الكبير، الجيل الصاعد من 30 فما فوق. جيل المساجد، جيل المآتم، جيل الأعمال الثقافية هو هذا الجيل، جيل 30 فما فوق. أما الجيل الناشئ، جيل 15 سنة فما بعد، هذا الجيل الناشئ بعيد عن هذه الأجواء، بعيد عن هذه الآفاق، يعني ليس هناك حالة تواصل بين الجيلين، ليس هناك حالة تفاعل بين الجيلين، بين الجيل المتدين لصار 30 سنة في عالم التدين وبين الجيل الذي هو أصغر منه، ليس هناك حالة تواصل وحالة تفاعل. وهذه هي المشكلة، وهنا مربض الفرس، وهنا النقطة التي ينبغي البحث عنها والتركيز عليها. نقول ذلك يرجع لعدة أسباب نقتصر منها على سببين، ركزوا معي جيدا وإن أطلت عليكم. واحد قال اللهم صل عليه، يعرف يعني إذا أقول كذا يعني براها صلوات، اللهم صل على، السبب الأول قصور الخطاب الديني، قصور الخطاب المسجدي، ما زالت مساجدنا غير جذابة، منابرنا غير جذابة، أعمالنا الثقافية الإسلامية غير جذابة، الخطاب الذي يلقى من خلال المسجد أو المنبر أو الأعمال الثقافية الأخرى خطاب قاصر، خطاب غير جذاب. أجيالنا يجذبهم الإنترنت، يجذبهم الشاتنج، تجذبهم القنوات الفضائية لأنها تستخدم أساليب جذابة، أساليب مثيرة، أساليب تنفذ إلى القلوب والمشاعر. فهل نحن نستخدم من خلال منابرنا أو من خلال مساجدنا أو من خلال أعمالنا الثقافية أساليب تحرك النفوس وأساليب تملأ العقول وأساليب تجتذب هذا الجيل الناشئ إلى هذه الأجواء الدينية؟ هل أساليبنا أساليب جذابة؟ هناك مشكلتان نحن نعيشهما. المشكلة الأولى أن الخطاب الديني ليس خطابا مواكبا للعصر، مواكبا للحضارة، مواكبا للواقع الاجتماعي. قد تجد خطبة المسجد أو خطاب المنبر أو حتى المضمون الثقافي الذي يطرح في الأعمال الثقافية مضمون ما قبل 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، الفكر هو الفكر، الطرح هو الطرح، اللغة هي اللغة، المضامين هي المضامين. نحن نحتاج إلى خطاب يرصد الواقع ويحاسب الواقع. المسجد والمنبر والعمل الإسلامي هو خطاب يرصد الواقع. أنا كإمام مسجد أو كخطيب منبر أرصد الواقع، أرصد القنوات الفضائية، أرصد المواقع الإنترنتية، أرصد ما يطرح، أرصد ما يثار، حتى أكون على اطلاع بكل فكر يطرح وبكل شبهة تثار وبكل سؤال يقال. لابد أن أكون مطلعا ملما، لأنني إذا رصدت الواقع ورصدت الفكر المطروح استطعت ماذا؟ استطعت أن أضع على هذا الفكر المطروح، أضع النقاط على الحروف، الصحيح أبين أنه صحيح والخطأ أبين أنه خطأ. المنبر والمسجد إذا كانا يرصدان الواقع وما يثار من خلاله استطاعا أن يكونا خطابا مواكبا لحركة الواقع، يسجل كل شيء ويضع النقاط على الحروف، فإذا أتى المستمع يستمع خطابا يواكبه، يعيش همومه، يعيش آلامه، يعيش واقعه، يعيش قضاياه، يستمع خطابا يتحدث معه، لأنه يستمع خطاب يتحدث مع جده الذي كان موجودا قبل 40 سنة. إذن الخطاب المنبري، الخطاب الديني، الخطاب المسجدي يجب أن يكون خطابا مواكبا لحركة الواقع. المشكلة الثانية أن احنا ما عندنا متابعة، مشكلة احنا ما عندنا متابعة لأعمالنا. لو عملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ويبقى العمل 3 سنين 5 سنين ما في لجنة متابعة، لجنة تتابع العمل، كم أعطى، كم قدم، ما هي نتائجه، ما هي سلبياته، ما عندنا لجنة متابعة، ما عندنا متابعة. حتى المسجد يتابع، حتى المنبر يتابع. نحن الآن مثلا هذا منبرنا، قام عليه خطباء لمدة 5 سنين صح؟ ماذا قدموا؟ ماذا أعطوا؟ ما هي السلبيات؟ ما هي الإيجابيات؟ هذا لابد من دراسته. هذا المسجد قدم وأعطى خلال 10 سنوات، ماذا قدم؟ ماذا أعطى؟ ما هو الأثر الذي حصل في الواقع؟ ما هي السلبيات؟ ما هي الإيجابيات؟ مشكلتنا أننا لا نتابع أعمالنا، لا نقرأها، لا ندرسها، لا ندرس تجاربنا، وبالتالي عدم دراسة التجارب وعدم قراءة الأعمال السابقة هي التي تجعل الخطاب الديني خطابا متقهقرا متخلفا، خطابا غير جذاب وغير مواكب لحاجات النشء الجديد. السبب الثاني من أسباب هذه الظاهرة، ظاهرة عدم التفاعل بين الجيلين، الجيل الناشئ والجيل الكبير أو الجيل المتدين، هو غياب دور الأسرة. الأسرة بعيدة، الأب يركز على القضايا المادية لولده، المهم ولدي يكون مظهر جميل وأنيق، المهم ولدي أن يأكل جيدا وأن يلبس جيدا وأن ينام مرتاحا وأن يأتي بمعدل في الدراسة معدل ممتاز، هذا المهم عند الأب. فالأب يرصد القضايا المادية ويحاسب على القضايا المادية، أما ولدي ما هي مفاهيمه الإسلامية؟ أنا لا أدري عنها، أنا أصلا ما أدري عن مفاهيمي، أدري عن مفاهيم ولدي؟ زين؟ ما هي مفاهيم ولدي عن الإسلام؟ ما هو فكره؟ ما هي ثقافته؟ ما هي معتقداته؟ أنا ما لي شغل، أنا المهم أن أربي ولدي. تربي عن شنو؟ يعني أربي على أن يكون إنسانا أنيقا مؤدبا متفوقا في دراسته، هذا المهم. أما مفاهيمه الدينية، ثقافته الإسلامية، مسيرته السلوكية، أنا هذا أمر لا يهمني. وهنا مكمن الخطر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: علموا أولادكم من علمنا ما ينتفعون به، لا تسبقوكم المرجئة. علم من علمنا مو من علم غيرنا، فهو يتعلم فيزياء ويتعلم رياضيات ويتعلم اللغة ويتعلم الأدب ما يخالف، لكن أين علمنا؟ أين علمنا من هذه العلوم؟ هل يتعلم ولدي الفقه؟ هل يتعلم ولدي العقيدة؟ هل يتعلم تاريخ أهل البيت؟ هل يتعلم أخلاق أهل البيت؟ أم أنا بعيد عن هذا العالم كله؟ لماذا لا أجلس مع ولدي ساعة في اليوم، ساعة في الأسبوع؟ إذا ما كان ساعة في اليوم، أرشده إلى تاريخ أهل البيت، أخلاق أهل البيت، مضامين أهل البيت. أنا ما أقدر أفيده، أجيب له الكتب، أأتي له بالكتب التي تنفعه، أأتي له بالأشرطة التي تنفعه. المهم أن أعنى وأن أهتم بثقافته الدينية. علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به، لا تسبقكم المرجئة. ترى بعدين التيارات الفكرية الأخرى، تيارات العلمانية، ستغزو ولدك وسيخرج إنسانا شكاكا علمانيا، لأنك لم تبادر لتثقيفه، ولأنك لم تبادر لحصانته، ولأنك لم تبادر لإعطائه مناعة ثقافية أمام هذه الأعاصير كلها. الدور الأسري دور غائب، ولأجل غيابه تقع ظاهرة التدين في الانحسار، ويقع عدم التواصل بين الجيلين. تاريخ أهل البيت، وأي تاريخ عظيم هذا! لا تكتفي بأن تسمع من الخطيب، اقرأ، تنور، تثقف. تاريخ أهل البيت، تاريخ البطولات، تاريخ التضحيات، تاريخ العطاء، تاريخ البذل، تاريخ الجهود، تاريخ زاخر بالقيم الإنسانية والمثل الإسلامية. قبل أن أختم، ليلة الخميس الآتية سيكون حوار مفتوح في هذا المسجد، حوار شفهي وورقي، يعني اللي عنده سؤال يكتب بالورق، اللي عنده مناقشة شفهية يناقش. حوار في هذا المسجد سوف يكون ليلة الخميس القادمة في نفس الوقت، الحوار حول موضوع العلاقة مع الطرف الآخر، أو العلاقة أو الانفتاح على الطرف الآخر، حدوده موارده. سوف نتحدث عن هذا الموضوع. اللي عنده سؤال حول هذا الموضوع من الآن، أو عنده سؤال حول المحاضرات السابقة، فيتقدم بهذا السؤال كتبه ويسلم إلى الأخ ملا زهير. موجود ملا زهير لو راح؟ ما موجود، على كل يسلم له، أو للإخوان مصطفى محسن موجود يسلم له هذه الأسئلة. هذا بالنسبة للرجال والنساء معا، وأما بالنسبة لخصوص الأخوات النساء فسيكون معهن الحوار في المأتم الكبير أيضا ليلة الخميس القادمة الساعة 7:30، يعني قبل موعد الحوار مع الرجال بساعة ونصف. الساعة 7:30 في المأتم الكبير سيكون في نفس الليلة سيكون حوار مع النساء، ثم نأتي للحوار مع الطرفين معا. إذن المهم عندنا هو التركيز على تاريخ أهل البيت، تاريخ العطاء وتاريخ البذل وتاريخ الجهاد. ضحوا بكل ما يملكون في سبيل مبادئهم وقيمهم، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. وما قال ذلك وهو حال الحياة، ظل يتكلم حتى بعد الموت، ظل هذا الرأس الشريف يتحدث ويخاطب الأمة في حياته وبعد مماته. في حياته يقول: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. وبعد مماته وهو رأس مجرد عن الجسد يقرأ على رأس الرمح: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول زيد بن أرقم: مررت وسمعت الحسين يقول كذلك، قلت رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب من أصحاب الكهف والرقيم، أنت رأس مفصول عن الجسد وأنت تقرأ القرآن. معاجز كرامات حصلت لهذا الرأس. لما وصلوا إلى قرية من قرى الشام نزلوا فيها وقنبوا في تلك القرية، ثم أما أرادوا الخروج من هذه القرية جاءوا للرأس يريدون أن ينقلوه ويضعوه على الرمح ليسيروا به، جاءوا يحركون الرأس فلم يتحرك. جاء رجلان يحركون فلم يتحرك. قالوا: نذهب لعلي بن الحسين فإنه أعرف بسحر أبيه. جاء إلى الإمام زين العابدين، قالوا: يا ابن الحسين، هذا رأس والدك لا يتحرك. قال: أين عمتي العقيلة زينب؟ هي المسؤولة عن الأيتام والأطفال. جاءت عمته زينب، قالت: ابن أخي قل ماذا تريد؟ قال: عم زينب، رأس والدي لا يمشي، لعل لنا طفلة ضائعة. ترى الحسين حنون عطوف على عياله حيا وميتا، الرأس ما يتحرك، يكون الأطفال موجودة، لعل لنا طفلة ضائعة. قالت أين أبحث عنها وهذا البر واسع؟ قال انظري إلى رأس والدي الحسين، شوفي وجه والدي الحسين وين متجه وين ناظر، انظري إلى جهة وجهه، الجهة اللي متوجه إليها وجه الحسين فيها هذه الطفلة الضائعة. نظرت إلى رأس أخيها العقيلة زينب، ثم ذهبت في اتجاه تلك الوجهة تبحث عن الطفلة الصغيرة. رقية أين أنت؟ رقية حبيبتي أين ذهبتي؟ رقية جاوبيني، رقية كلميني. وهي تبحث عنها إلى أن وجدت الطفلة نائمة على التراب. اتصور طفلة أتعبها المسير، أنهكتها حرارة الشمس، لعبت السياط على متونها، غلب عليها الجوع والظما. طفلة صغيرة ما تتحمل جوع وعطش ومسيرة وحرارة الشمس، نامت على الرمال وهومت عيناها. أقبلت العقيلة زينب، جلست عندها، بنية رقية قومي معي، القوم يريدون أن يصلوا إلينا. كأني بالعقيلة زينب هومت عيناها، فرأت امرأة أخذت الطفلة وضعتها في صدرها. فتت إليها العقيلة زينب، يا أمة الله هذه طفلتنا، ناوليني إياها، أريد أن ألحق بالركب. قالت لها المرأة لا أبدا أبدا، دعيها عندي أنا أحبها، أضمها أشمها. قالت يا أمة الله إن الأعداء لا يرحموننا، أعطني إياها. أخذت الطفل من أحضان المرأة ثم التفتت إليها، أمة الله من أنت؟ ما رأينا امرأة ترق علينا منذ أن دخلنا الشام، ما رأينا امرأة تعطف علينا ولا ترق لحالنا، من أنت؟ وإذا بها تكشف عن وجهها، أما عرفتيني؟ أنا أمك فاطمة الزهراء. وإذا بالعقيلة تضمها تقول أمه أمه فاطمة، أمه ذبحوا رجالنا، أمه أتكون ساءنا، أمه عذبوا أطفالنا يا الله. وأخذت الطفلة أتت بها إلى الراكب، وإذا بزجر اللعين يأتي يرفس الطفل برجله، يضربها بصوته وهي تصرخ يا أبتا أوالي أوالي، أثاري أثاري أبويا الخيمة، خيمة أبا حسين ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يرى مجيبا. اقرأوا معي الآية المباركة، الليلة ليلة الجمعة، ليلة الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب مضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه